بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. دين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نأتي اليوم لندوة ميسيك الشهرية، هذه الندوة التي تتناول الموضوعات المهمة والكبيرة التي تتطلب من المسلم إدراكها ومعرفة الأحكام الشرعية فيها. واليوم نتناول موضوعاً في موضوعات الساحة، وهو موضوع الرجبيات، ونحن في شهر رجب. هذا الشهر عند كثير من المسلمين لهم فيه صولات وجولات وأعمال يتقربون بها إلى الله عز وجل، وكثيرا ما تكون هذه الأعمال مردودة عليهم بسبب أنها لا تستند إلى أدلة أو علم السلف بذلك. ونتناول هذا الموضوع المهم مع فضيلة الشيخين الجليلين الشيخ عوض عبد القادر، هو معروف لدى الإخوان من الدعاة القائمين بالدعوة إلى الله تعالى في هذه البلاد منذ زمن طويل، صلى الله تعالى أن ينفع به وبعلمه. وأيضا فضيلة الدكتور فتح الرحمن الجيلاني أستاذ الفقه بكلية جبرة العلمية، متناولين محاور هذا الموضوع. والله نسأل أن يبارك في جهود الأخوين ويجزل لهم المثوبة ويوفقهما في تقديم ما فيه النفع للإخوة الحضور، ولا يفوتنا أن نشكر أيضا الإخوة الحضور لحضور هذه الندوة الشهرية في هذا المسجد المبارك، كما نتقدم بالشكر لأهل هذا المجمع حيهم وميتهم، نسأل الله تعالى أن يبارك لهم جهودهم وهذا العمل المبارك، وأن يجدون أجر هذا العمل أحوج ما يكونون إليه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أول محاور هذه الندوة التعريف بالأشهر الحرم، وذلك لأن رجب من هذه الأشهر الحرم. ولهذا الكلام على هذه الأشهر يعرف الناس بالأشهر العربية أو القمرية. غالب المسلمين يهتمون بالأشهر الشمسية اللي هي الميلادية، إذا اختبروا في الأشهر القمرية ما يعرفونها. ولذلك ما دام نتكلم عن رجب نتكلم عن الأشهر الحرم، ويتناول معه المحور الثاني وهو ذكر ما كان عند الناس قديما من العبادات في هذا الشهر، وهل هي تقوم على دليل أم لا. يتناول هذا المحور فضيلة الشيخ عوض عبد القادر، فليتفضل مجزيا مشكورا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الجمع الكريم، حضور المبارك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الندوة التي نسأل الله عز وجل أن ينفع بها السامعون والمتكلمين بعنوان الرجبيات، والرجبيات اللي هي الأشياء التي تحدث من العبادات والأذكار والسفر والصلوات والصيام والأفراح والتهنئة بهذا الشهر اللي هو شهر رجب. واخترنا أيضا في من محاور الندوة التعريف سريعا كده بالشهور العربية، لأنها شهور مربوطة بالدين. يعني مثلا الله عز وجل يقول: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، وهو أحد الأشهر الحرم. شهر الحرام هنا شهر معين، وهو رجب بالذات هنا. وقوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فالأشهر العربية الإسلامية الهلالية القمرية دي شهور المسلمين، ينبغي أن يتميزوا بها ويؤرخوا بها. ثم لا حرج أن يقولوا: شهر رجب يوم كذا وكذا من رجب الموافق لشهر كذا من الشهور القبطية. فشهور مربوطة بأسماء ملوك، مثلا يوليو ده قالوا قيصر، يوليوس قيصر. مارس شهر ثلاثة فرنجي، عندهم ده إله الحرب. فملوك وآلهتهم الزائفة لهم ذلك. أما نحن كأمة متميزة ينبغي أن نعتني ونعنى بالأشهر العربية الإسلامية القبرية، فيها أحكام، أحكام العدد. وقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وقوله تعالى: ولا يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. أشهر قمرية عربية هلالية، والشهر قد يكون 30 وقد يكون 29 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنمر سريعا ونعرج بعد ذلك على الأشهر الحرم التي قال الله عز وجل فيها: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فإذا انسلخ الأشهر الحرم. وقال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. والنبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين في حجة الوداع من حديث أبي بكر أنه عليه الصلاة والسلام خطب الناس فقال لهم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، قال: منها أربعة حرم. فاستغر الأمر على أن السنة الإسلامية العربية 12 شهر ومنها 4 شهور حرم. نمر سريعا على أسمائها. العرب تسم بالشهور واسم عنده معنى، وذلك كما تقدم هؤلاء الأمم غير المسلمة شهور متعلقة برضو بطقوس وأعياد ونحو ذلك. فشهر المحرم سمي بذلك تأكيدا لتحريمه، ولأن العرب كانت تتغلب فيه فتحله عاما وتحرمه عاما، ويجمع على محرمات ومحارم ومحاريم. صفر سمي بذلك لخلو بيوتهم منهم حين يخرجون للقتال والأسفار، يقال صفر المكان إذا خلع، ويجمع على أصفار كجمل وأجمال. ربيع الأول سمي بذلك لارتباعهم فيه، والارتباع الإقامة في عمارة الربع، ويجمع على أربعاء كنصيب، أربعاء كنصيب وأنصباع، وعلى أربعة أربعة كرغيف وأرغفة. ثم ربيع الآخر زي الأول، أربعة جمادة سمي بذلك لجمود الماء فيه، ويجمع على جماديات كحبارة وحباريات، وقد يذكر ويؤنس فيقال جمادة الأول ويقال الأولى. رجب من الترجيب وهو التعظيم، ويجمع على أرجاب ورجاب ورجبات. رجب اسم ذاته يدل على تعظيمه، والترجيب هو التعظيم. شعبان من تشعب القبائل وتفرقها للغارة، ويجمع على شعابين وشعبانات. رمضان من شدة الرمضاء وهو الحر، يغار رمضة الفصال إذا عطشت، ويجمع على رمضانات ورماضين وأرمضة. شوال من شالة الإبل بأذنابها ليطرقها الفحل، ويجمع على شواول وشواويل وشوالات. ذو القعدة بالفتح والكسر، ذو القعدة ذو القعدة لقعودهم فيه عن القتال والترحال، ويجمع على ذوات القعدة ذو الحجة وذو الحجة بالكسر والفتح. سمي بذلك لإقامتهم الحج فيه، ويجمع على ذوات الحجة. أما رجب، رجب كما تقدم هو من الترجيب والتعظيم، وهو أحد الأشهر الحرم، يقع في وسط العام، واقتضت حكمة الله عز وجل في هذه الأشهر الحرم إن الناس يأمن بعضهم على بعض. كانت العرب تعظم الأشهر الحرم كما تعظم البلد الحرام. إذا لقي الرجل قاتل أباه في الشهر الحرام لا يسأله أبدا، تعظيما للشهر. فجعل للحج شهر، قبله شهر وبعده شهر، حتى الإنسان يؤدي الحج ويرجع إلى أقاصي جزيرة العرب من حيث انطلق. فإذا أراد زيارة البيت جعل لهم رجب، ده في الجاهلية. رجب يجي يؤدي العمرة والزيارة وعنده شهر كامل لا يتعرض له أحد بسوء. فالأشهر الحرم قلت رجب من الترجيب، كما قال بعض الأنصار في يوم سقيفة بني سعدة، قال أحد الأنصار للمهاجرين، قال لهم: أنا عزيقها المرجب وجزيلها المحكك. الأخير ده خلينا في عزيقها المرجب، ده اللي بيعنينا الآن عشان ما نطيل. العزيق ده هو تصغير العزق، وهو الصبيطة بتاعت النخلة، هنا يريد النخلة ذاتها. قال: أنا عزيقها المرجب، وهو مثل يضرب للرجل الشريف السيد العظيم. قال: وعزيقها المرجب، وهي النخلة يبنى عليها دعايم لكسرة حملها وشيلها من التمر. فبعد جاء في الكتاب ذكر الأشهر الحرم، كما تقدم في قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، إلى أن قال منها أربعة حرم، فنطق بذلك الكتاب والسنة واستقر الأمر على ذلك. فرجب هو أحد هذه الأشهر الحرم. أما ما ابتدعه الناس فيه من القيل والغال وشد الرحال والتهنئة به ونحو ذلك، هذا سوف يبين أثناء الندوة إن شاء الله. طيب، جزا الله خيرا فضيلة الشيخ عوض عبد القادر على بيان المحور الأول المتعلق بالتعريف بالأشهر القمرية والأشهر الحرم وشهر رجب تحديدا. وكما سبق أن في هذا الشهر أعمال كثيرة يقوم بها المسلمون تعظيما لهذا الشهر، ونترك الكلام لفضيلة الشيخ الدكتور فتح الرحمن الجيلاني في ذكر بعض البدع المعاصرة. أيوة، كلام السلف عن شهر رجب، ثم يتعرض لبعض البدع المعاصرة التي عليها الناس اليوم فيما يتعلق بهذا الشهر الكريم، فليتفضل. مجزية مشكورة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. جزى الله تعالى الشيخين خير الجزاء على ما قدموا من كلام حول هذا الموضوع العظيم، وهو موضوع رجب. وهذا الأمر قد لا يلتفت كثير من الناس إلى أهميته، ولكن يقال لهؤلاء الناس أو لأكثر هؤلاء الناس لا يعلمون. الموضوع يختص بالدين، ويختص بالعبادة، ويختص بالقرب إلى الله. فلذلك لدى كل إنسان عنده بصيص من العلم يرجو السلامة والنجاة أمام الله، يسعى إلى العلم بدينه ومعرفة ما يقربه إلى الله وما يباعد بينه وبين الله. ولكننا في زمان ملآن من فتن، أصبحت اهتمامات الكثير منا اهتمامات صرافية. مسائل الدين والاعتقاد والعبادة لا يلتفت إليها كثير من الناس لكثرة الاهتمامات الدنيوية التي انصرفوا بها عن أمر دينهم. فالحديث عن رجب، هل يصح للعبد وللإنسان أن يتعبد فيه بعبادات معينة أو لا يصح؟ هذا أمر مهم جدا. لكل إنسان يوقن بلقاء الله والوقوف بين يديه، يريد حسنات يترجح بها ميزانه، وأعمال وقربات يرضى الله جل وعلا بها عنه، ويحذر من عبادات وقربات تباعد بينه وبين ربه. لكن لما كان ضعف اليقين عندنا بلقاء الله والوقوف بين يديه والعرض على الله، أصبح الاهتمام بأمر الدين عند الكثير منا ضعيفا، نسأل الله العافية والسلامة. قدم المشايخ حفظهم الله أن شهر رجب يجد عناية عظيمة عند الكثير من الناس بأعمال وقربات يتقربون بها إلى الله. واشتهر على ألسنة الكثير من الناس فضائل ومناقب لهذا الشهر، حتى أن الاهتمام به عند الكثير من المسلمين أكثر وأعظم من الاهتمام برمضان أو ببعض المواسم المشروعة التي دلت عليها الأدلة لفضلها والحسنات والأجور فيها، تجد اهتماماً عظيماً من كثير من المسلمين بالرجب. فلذلك ينبغي على كل مسلم أن يتفقد دينه ويتفقد عبادته، هل هذه العبادة مشروعة أو لا؟ إذا اشتهر رجب عند الناس بالعبادة والقرب إلى الله، حري بكل عبد مسلم منا أن يسأل ويتعلم إن رجب ده هل عنده مزية في العبادة والقرب إلى الله، عشان أنا يكون عندي اهتمام وحرص عشان أعلم شيء عن رجب أو لا، وهل العبادات في رجب هذه عبادات مشروعة أو غير مشروعة. ومعلوم لدى كل مسلم أن قضية العبادة لا تنبني على الأهواء ولا على الأفكار ولا على الآراء، وإنما تنبني على الكتاب والسنة. الله جل وعلا يقول: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. وقال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فعلى هذا حري بالعبد المسلم أن يسأل هل ما يشيع على ألسنة الناس من الفضائل والمناقب والعبادات والأجور والحسنات في شهر رجب، هل هذا العمل مأثور عن السلف؟ وهل هؤلاء الذين يدعون إلى هذه العبادات عندهم أدلة على هذا الكلام صحيحة صريحة، حتى يسعى الإنسان أن يكون من أهل العبادات والقربات إلى الله في هذا الشهر أو لا؟ فلذلك لا بد من الجواب على هذا أن نرجع إلى عمل الأولين. من المعلوم في من نصوص الكتاب والسنة إنه ما يقبل إنسان إنه يأتينا بعبادة ويقول هذه العبادة دليلها من القرآن كذا أو دليلها من السنة كذا. أي إنسان يتعبد بعبادة معينة ما يعجز أن يستدل عبادته بدليل من الكتاب والسنة. أي إنسان ما بيعجز، أي زول عنده عبادة شغال فيها ما يعجز أن يستدل على هذه العبادة بدليل من الكتاب والسنة. لكن يبقى مسألة مهمة، وهذه التي نبينها الآن، وهي الضميمة الثالثة للكتاب والسنة: فهم سلف هذه الأمة. والله جل وعلا فهم السلف وطريقة السلف وعمل الأولين أضافها الله للكتاب والسنة. الله جل وعلا يقول في كتاب الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. كان ممكن في غير القرآن يقال نوله ما تولى ونصه جهنم، لكن لا، قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. طريقة الأولين وما عليه الأولون كانت هذه ضميمة ثالثة للكتاب والسنة لمن أراد أن يتعبد الله جل وعلا ويسير إلى الله بطريقة صحيحة. والله جل وعلا يقول: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر افتراق أمته قال: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال: ما أنا عليه وأصحابي. كان ممكن يقول ما أنا عليه، لكن لا، قال: ما أنا عليه وأصحابي. فإذا لا يقبل من إنسان يأتينا بدليل من الكتاب ومن السنة على عباد يتغرب بها إلى الله إلا وأن يثبت لنا عمل السلف بهذه العبادة والقربة التي يتغرب بها إلى الله. عشان نحن نعرف هل رجب ده وجد عناية عند الأولين أم لا، عشان نعتني به ونتقرب إلى الله جل وعلا فيه. الجواب على هذا أولا نثبت مسألة. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه لطائف المعارف: الكلام عن رجب والرجبيات دي لم يحصل إلا بعد 104. الكلام عن إنكار بدع رجب ما حصل إلا بعد 104. نفهم شنو من الكلام ده؟ نفهم إنه أصلاً ما في كلام عن فضائل رجب وأعمال رجب وعبادات رجب إلا بعد 104، بعد 400 سنة. على هذا القرون الثلاثة الأولى المفضلة لا يعرفون فضائل عن رجب ولا خصائص خاصة برجب إطلاقاً، ودي براها كافية في رد هذه البدعة الموجودة اليوم. كون هذا العمل من العناية بشهر رجب في عبادات فيه لم يكن عليه السلف الأول، ده كافي في أن يكون مردود غير مقبول للنصوص التي ذكرناها من الكتاب ومن السنة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. كأن قائلا يقول عند الخلافات والاختلاف ماذا أصنع والذي يتوجب علي؟ قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن أي إنسان يأتينا بعبادات وقربات لم يعرفها السلف الصالح، لم يعرفها الأولون، ما نقبلها، لا نقبلها بالدليل من الكتاب والسنة على أنها مرفوضة غير مقبولة. ولذلك ننقل كلاما لمن جاء بعد 104 الذين اشتهرت عندهم بدع رجب، ماذا قالوا فيها؟ يقول الإمام القيم رحمه الله تعالى في كتابه المنار المنيف: وكل حديث ذل أهل الصنعة وأهل الفن وأهل المعرفة يجيبون على الكلام عن الرجبيات ورجب والأعمال، قال: وكل حديث في ذكر صوم رجب وصلاة بعض الليالي فيه فهو كذب مفترى. هذا كلام واضح، كل حديث في ذكر صوم رجب وصلاة بعض الليالي فيه فهو كذب مفترى. وقال ابن حجر رحمه الله في تبيين العجب بما ورد في فضل رجب، حافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله قال: لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه ولا صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة. وقد سبقني إلى الجزم بذلك الإمام أبو إسماعيل الهروي الحافظ، رويناه عنه بإسناد صحيح، وكذلك رويناه عن غيره. ذيل العلماء الذين في زمان وعهدهم انتشرت هذه البدعة والرجبية والرجب والكلام عن رجب، هذا كلامهم، هذا كلام ابن حجر رحمه الله تعالى. وأيضا ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف في لمواسم العام من الوظائف قال: ومن أحكام رجب ومما ورد فيه من الصلاة والزكاة والصيام والاعتمار، فأما الصيام فلم يصح في شهر رجب، فأما الصلاة فلم يصح في شهر رجب صلاة مخصوصة تختص به، والأحاديث المروية في فضل صلاة الرغائب في أول ليلة جمعة من شهر رجب كذب وباطل لا تصح، وهذه الصلاة بدعة عند جمهور العلماء. وممن ذكر ذلك من أعيان المتأخرين من الحفاظ أبو إسماعيل الأنصاري وأبو بكر السمعاني وأبو الفضل بن ناصر وأبو الفرج بن الجوزي وغيرهم، وإنما لم يذكرها المتقدمون لأنها أحدثت بعدهم، وأول ما ظهرت بعد 400، فلذلك لم يعرفها المتقدمون ولم يتكلموا فيها. وأما الصيام في فضل صوم رجب بخصوص شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد في ذلك شيء، وكذلك تكلم عن الزكاة وتكلم عن الاعتمار. ثم أيضا ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى عن ابن السبكي في نيل الأوطار قال عن محمد بن منصور السمعاني أنه قال: لم يرد في استحباب صوم رجب على الخصوص سنة ثابتة، والأحاديث التي تروى فيه واهية. وقال الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار: لم يرد في رجب على الخصوص سنة صحيحة ولا حسنة ولا ضعيفة، بل جميع ما روي فيه على وجه الخصوص إما موضوع مكذوب أو ضعيف شديد الضعف. وقال الحافظ ابن حجر أيضا: الأحاديث الصحيحة الواردة في فضل رجب أو فضل صيامه أو صيام شيء منه تنقسم إلى قسمين: قسم ضعيف وقسم موضوع. الضعيف 11 حديثا، والموضوع 21 حديث. هذا كلام الأئمة والعلماء الذين جاءوا بعد القرن الرابع وقبل القرن الرابع، قلنا لم يكن هناك كلام لأنه لا يعرفون الحديث عن رجب، والكلام من البدع المنتشرة إلا في هذا الزمان الذي تكلم فيه العلماء وردوا فيه على من يتعبدون الله جل وعلا. جزا الله خيرا فضيلة الدكتور فتح الرحمن على بيان ما قاله سلفنا الصالح عن هذا الشهر، وكما قال الإمام مالك إمام دار الهجرة: ما لم يكن يومئذ دين فلا يكن اليوم دينا. والإمام مالك من القرون المفضلة اللي ما ظهرت فيه هذه البدعة، ويتكلم إنه لو ما الأمر كان دين عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند الصحابة فلا يمكن أن يكون في زمانهم دينا، فكيف يكون في زماننا أن هذا دينا؟ ولو كان خيرا لسبقونا إليه. ولتعظيم هذا الشهر بهذه الدرجة عند كثير من الناس ابتدعوا بدعا وأنشأوا أعمال نتعرض لها مع فضيلة الشيخ عوض عبد القادر، ثم يكمل الشيخ دكتور فتح الرحمن في نفس هذه البدعة التي ظهرت قديما وحديثا. فليتفضل فضيلة الشيخ عوض. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. كما تقدم الحديث أن الأشهر الحرم هي أربعة: ثلاثة سردا وواحد فردا، ثلاثة متواليات: ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، ثم رجب. فالبدع القديمة، من البدع القديمة، البدع هي شنو؟ البدع هي طريقة محدثة، هي الحدث في الدين بعد الإكمال، أن يخترع الإنسان شيء ما فيه دليل من الكتاب والسنة ولم يفعله سلف الأمة، فيه مخالفة ومشاغقة للنبي عليه الصلاة والسلام، ابتدعه على هواه. فمن البدع القديمة في صلاة اسمها صلاة الرغائب، والعجب أنه الشيعة مهتمين بها كثير، الشيعة وجعلوا لها فضل من عندهم. هي تؤدى في أول جمعة من رجب، وورد في بعض الأقوال أنها 1000 ركعة، وتسمى صلاة الرغائب وقضاء الحوائج، وهي صلاة مبتدعة نص على بدعيتها غير واحد من العلماء، وتكلم ابن الحاج في كتابه المدخل فيها وذم فاعليها، وذكر أن مذهب مالك رحمه الله كراهتها، فلذلك هذه البدع دي من الأقدم البدع. أما الآن البدع الحديثة هنعمل لها عناوين كده بس ونتحدث فيها مع فضيلة الشيخ فتح الرحمن. فالبدع دي شوهت جمال الإسلام وعكرت صفاءه وأظلمت ضياءه ولا يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن المواسم، مواسم الخير، فبيّن الأيام فقال أفضل يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، ذكر الليالي قال ليلة القدر، ذكر البلاد قال مكة، المساجد المسجد الحرام، وهكذا مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم من شر ما يعلمه لهم. فبعد جاء المتأخرون فأحدثوا البدع، استقر الأمر على السنن وعلى الهدي النبوي، ومضى السلف الأول رضي الله عنهم على ذلك مستصحبين قول الله تبارك وتعالى وما بدلوا تبديلا. ثم جاء المتأخرون فابتدعوا في رجب، دي عناوين عريضة. سبب البدع أولا الجهل، ثاني التقليد الأعمى، ولسان حالهم يقول إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكان السلف منهم عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين، ثبت عنه أنه كان ينهى عن صيام رجب، ده ثابت. ليه؟ لما فيه من التشبه بالجاهلية. وكان يضرب أكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام ويقول كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية، أخرجه ابن أبي شيبة وصححه الإمام الألباني في الإرواء. فهذه البدع التي ليس لها ضابط، بل هي العقبة رقم اثنين، عقبة ينتظر فيها الشيطان أهل الأهواء بل الإنسان عموما. العقبة الأولى الكفر والشرك، فإذا لم يجد مدخل إليه انتظره في العقبة التي تليها وهي عقبة البدع، وهي أحب إليه، إلى عدو الله، إلى إبليس، كما قال غير واحد من السلف البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. ليه؟ ما هو سر المسألة؟ لأن المعصية يتاب منها، المبتلى بشرب الخمر، المبتلى بالسرقة والمعاصي، ويعلم أنه على معصية. أما الذي يفعل البدع ويريد أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى فما بيتنازل منها، لذلك هي أحب إلى إبليس من المعصية، وهي العقبة الثانية ينتظر فيها هؤلاء أهل البدع، فيؤذهم أذى ويحركهم تحريكا. أما القرون المفضلة مضوا كما قلت، وما وهم يتأملون قوله تعالى الذي يأمر بالتمسك بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وأثنى الله عز وجل عليهم فقال وما بدلوا تبديلا. أما هؤلاء خلف من بعدهم خلوف تبعوا الشهوات وصنعوا الرجبيات ونصبوا السرادقات وأقاموا الاحتفالات، فلهم نصيب وافر ديل من قوله عليه الصلاة والسلام ما بعث الله من نبي إلا كان له حواريون من أمته، حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، خلاص. ثم إنها تخلف بعد ذلك خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، حديث أخرجه مسلم. فيقال لهؤلاء الذين أحدثوا هذه الرجبيات، يقال لهم ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه لأمثالهم، قال لهم إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أو مفتتحو باب ضلالة، وفي رواية متمسكون بذنب ضلالة. ما عذرهم؟ قال: والله ما أردنا إلا الخير. قال لهم: لقد جئتم ببدعة ظلما، أو فقتم محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه علما. فكم من مريد للخير لم يصبه، كم من مريد للخير. فالخير ما على الهوى وتقليد الأسلاف والجهل، وطبعا الأحاديث الضعيفة والموضوعة كما تفضل عبد الرحمن قبل شوية، فعلا بعض 21 موضوع والباقي ضعيف، وأهل الاختصاص حكموا عليها. حافظ ابن حجر يقول: لم يصح في فضل شهر رجب، ولا في صيامه، ولا صيام يوم منه معين، إلى آخره. فهؤلاء معتمدون على أحاديث موضوعة وضعيفة ونحو ذلك. فالبدعة القديمة صلاة الرغائب، أما الجديدة فبحر لا ساحل له. أنا بمر سريع في نقاط ومنها نتناول هذه بشيء من التفصيل. فالبدع أول حاجة التهنئة بدخوله، جرجب يهنئ بعضهم بعضا، فحتى إنه الدعاء الذي يقال فيه: اللهم يعني بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، ده صالح بن فوزان قاله بعض العلماء، ولا يقال، قال ما يقولوا، يقولوا: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبعدين وبلغنا رمضان. دكتور فوزان قال: لا يقال هذا، لا يقال. فالتهنئة بدخوله قول واحد. اثنين، تخصيصه بالعمرة، تلقى الحرم مزدحم، حتى بعض كبار العلماء قالوا: إيش حاصل؟ قال: ده السودانيين، ده بتاع الرجبيات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: العمرة في رمضان تعدي الحجة، وما اعتمر رضي الله عليه الصلاة والسلام في رجب قط، لكن اعتمر في ذي القعدة. ثم صلاة الرغائب تقدم الكلام عنها. أربعة، اعتقاد أن ليلة 27 لها فضيلة، وهي ليلة المعراج ونحو ذلك، وما في دليل كما سوف يأتي بعدين في الكلام عن المعراج. خمسة، عقد الزواج، 27 الصلاة، والصلاة دي فيها ملاحظات كثيرة، موسيقى وجداد بارد ميت وصرف قروش واختلاط نساء ورجال، الصلاة دي تلقاه مزدحمة بالحجز ليلة 27، ما يتزوج إلا في رجب، عنده عقيدة إنه الزواج في رجب فيه بركة زيادة، ده من البدع. صيام رجب كله أو يوم 27 خاصة، تلقى الناس أكثرهم صايمين، ما يصوم بعضهم يوم عرفة، ما يصوم، يصوم يوم 27 بدون دليل ولا برهان. سبعة، تخصيص زيارة المقابر، يلا شوف المقابر في 27 رجب، النسوان والشابات وغيرهم، وشايلين التمور وزمان في حاجة اسمها الرحمتات، دي تخطها مع البدع القديمة. الرحمتات، احنا كنا صغار بيعملوا ابريق من طين ويعملوا فيه تمر والرحمتات وكذا وقوم وهلبيلة، ده كان من البدع القديمة اللي هو التصدق عن الأموات في رجب، الدعاء لهم في رجب، تخصيص المقابر في رجب. ومن البدع، وهذه من أشدها تحريما، شد الرحال إلى أماكن الرجبيات والحوليات والاحتفاليات ويحصل فيها من المنكرات ما لا يحيط به إلا رب الأرض والسماوات، فدي كلها بدع أحدثها المحدثون بفعل الجهل والتقليد الأعمى والاعتماد على بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة وترك السنن، لا يهتمون بالسنن ولكن ينشطون على البدع، فنسأل الله تبارك وتعالى العافية. دكتور فتح الرحمن يواصل في ذكر البدع التي ذكرت إجمالا، يفصل لنا في بعضها، لا سيما وهم واطين الجمرة في مناطق البدع في رجب. معلش، أنا ذات جزيرة معروفة ومشهورة بالاحتفالات الرجبية الكثيرة جدا بأنواعها المختلفة، فنترك الشيخ جزاه الله خير ووفقه الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين، وبعد، نواصل إن شاء الله تعالى في الحديث أو في الحديث عن رجب وما يتعلق بهذا الشهر. وكما تفضل الشيخ عوض أن هذا الشهر وقعت فيه عبادات كثيرة من الناس، ناس تعبدوا الله جل وعلا ويتعبدون الله في شهر رجب بعبادات كثيرة، وهذه العبادات بعضها في أصلها مشروع، هذه العبادات بعضها في أصلها مشروع، لكن تخصيصها برجب هذا الابتداع، وهذه بدعة إضافية. البدع عند العلماء تنقسم إلى قسمين: بدع إضافية وبدع حقيقية. بدع حقيقية هذه لم يكن عليها مثال، بدع حقيقية بدع إضافية في الأصل مشروع العبادة، لكن التوقيت لها المعين، العمل لها المعين، هذا يكون من إحداث الناس. فلذلك شهر رجب فيه بعض العبادات أصلها مشروع، لكن الناس خصصوها في رجب، وأوردوا في ذلك أحاديث ضعيفة وموضوعة ترغب الناس في هذه العبادات في شهر رجب. وقد ذكر الشيخ جزاه الله خير شيئا منها، وبما ذكر صلاة الرغائب، هذه صلاة الرغائب وصلاة النصف من شعبان كما وصفها الإمام النووي في المجموع، قال يعني هاتان صلاتان قبيحتان منكرتان، صلاة قبيحة منكرة بدعة مذمومة صلاة الرغائب، والصيام اعتاد الكثير من الناس صائمين رجب رجب رجب رجب، يوم عرفة ما يجري اهتمام عند كثير من الناس، يهتم الناس بصيام رجب وتحديد الصيام في شهر رجب، وصيام 27 من رجب، وبعضهم يصوم 10 منهم. وكما تفضل الشيخ، أثر عمر رضي الله تعالى عند الدارقطني بن أبي شيبة وغيره، أن عمر كان يضرب أكف المترجبين على الطعام، يضربهم ويقول: كلوا، هذا شهر يعظم أهل الجاهلية، يعني تعظيمه بالصيام هذا من عمل أهل الجاهلية. الصيام مشروع والصلاة مشروعة، لكن تخصيص رجب بصلاة معينة أو صيام معين هذا أمر منكر. كذلك الاعتمار، ثبت عن ابن عمر والحديث متفق عليه، قال عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، متفق عليه عن ابن عمر إن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في رجب. جاء في رواية البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها ذكر لها الكلام ده، قال ابن عمر يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في رجب، قالت رضي الله عنها: يرحم الله أبا عبد الرحمن، يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو شاهد، وما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب قط. هذا في رواية البخاري ومسلم. زاد مسلم قال: وكان حاضرا ابن عمر، فلا قال لا ولا قال نعم. قال النووي: وهم ابن عمر، وهم ابن عمر قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب، والأثر ده متفق عليه، ده البخاري ومسلم. تصحيحه وين فهمه؟ عشان ما يدل خذوه بعمرة الرجبية، وجاءت آثار عن بعض السلف كأنه هناك مزية للاعتمار في رجب، لكن فاتهم رد عائشة رضي الله عنها على ابن عمر، وابن عمر حاضر موجود، قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا هو شاهد، وما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب قط. زاد مسلم: وكان حاضرا، فلا قال لا ولا قال نعم. قال النووي: وهما رضي الله عنه. فما يصح تخصيص عمرة رجب والناس يعني يعتمرون في رجب، مثل ذكر الشيخ الحرم مزدحم رجب، وكثير من الناس الآن لولا يعني حصل هذا الذي حصل يعني مرتبين نفسهم على أنه كأنه لهذا الشهر مزية اعتمار، فليس لهذا الشهر مزية اعتمار فيه. وأيضا في حاجة اسمها الذبيحة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا فرع ولا عتيرة، اللي هي يسمى العتيرة عند الجاهلية، ناس عندهم ذبائح بيذبحوها في رجب، ده ذبيحة خاصة برجب. الذبح في أصله ما في إشكال، تقرب إلى الله في أي وقت، لكن تخصيص الذبيحة في رجب لأجل رجب هذا من فعل أهل الجاهلية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. فهذا الذبح يفعلها الجاهلية ويفعله كثير من المسلمين اليوم، يخصون رجب ده بقربات وبذبائح يفعلونها تبعا لأهل الجاهلية في هذا الباب. وأيضا شد الرحال مثل ما تفضل الشيخ، نحن الآن في الجزيرة ما شاء الله، يعني العام الماضي أذكر جاي لمنطقة طيبة يمكن 50 عربية محملة بالناس مليانين لواري قدامه نجد الشرطة عشان تودون هناك. ديل عندهم الرجبية دي والاحتفال في رجب ده عنده أهمية عظيمة ودي عبادة وقربة عظيمة يأتونها في هذه الأيام، يعني خالق كثيرة جدا. أضف إلى ذلك الممارسات الباطلة والبدع المحدثة التي يفعلونها هناك من ضرب الطبول ومن المزامير ومن الهرج والمرج والعبادات ورفع الأصوات بالأذكار المحدثة والمبتدعة والاختلاط والمنكرات، شيء يأباه الله جل وعلا ورسوله، أمر منكر خطير جدا. والبعض عنده اعتقاد إنه فضل، حتى أنا أذكر مرة في المسجد تكلمت عن هذه البدعة وشد الرحال لهذه الأماكن والناس يجوا عندهم اعتقادات فيها، واحد من الحضور رفع يده قال لي: والله نحن عندنا الرجبية دي في الشكينيبة تعادل 4 حجات، تعادل 4 حجات، الأيام البيجاء في الشكينيبة تعادل عندهم 4 حجات. سبحان الله، شوف إلى أي درجة يصل بهم الشيطان وتصل بهم الأهواء في أنهم يتعبدون الله جل وعلا بهذه البدع المحدثة، وفي ميزانهم هم إنها تعادل الحج وتعادل 4 حجات. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. ما بيجوز الإنسان يسافر ويركب عشان يتقرب إلى الله جل وعلا في بقعة معينة إلا 3 مساجد، اللي هي المسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد بيت المقدس. هذه 3 مساجد يصح للإنسان من بيته يسافر بس ماشي المسجد الحرام، من بيتي أسافر ماشي المسجد النبوي، ما عنده منفصل عن الحج وعن البيت الحرام، من هنا يسافر ماشي المسجد الأقصى يشد الرحل. أما أي بقعة وأي مكان من الأماكن لا يشرع للإنسان زيارته عشان يخص بعبادة معينة. لا تشد الرحال، فيشدون الرحال من ولايات ومن أماكن عديدة، يأتون ليش؟ عشان عندهم اعتقاد بالرجبية وإنه أفعال وطقوس يفعلونها في هذه الأماكن. وبعضهم بيصوم، يصوم وين؟ يصوم في تحت عندهم في الغار تحت، يصوم 10 يوم ما يطلع، يقول نزل بيت أمر جوا، والشياطين بتخدمهم بالطعام والشراب وأشياء هذه، ينزلون ولا جمعة ولا جماعة، 10 يوم لا جمعة ولا جماعة، يطلع الواحد بعد 10 يوم يطلع من الغار من تحت وهو قد تعبد الله جل وعلا في ظنه أنه الله جل وعلا في هذه الأيام. وتقاوى الاعتكاف 10 من رمضان، اعتكاف 10 من رمضان ما يعرفونه، لكنهم يعرفون هذه البدع ويحرصون عليها حرصا شديدا. فالحاصل أنه البدع هذه بعضها لا أصل له، مثال الذي ذكرناه من شد الرحال وإقامة الرجبيات والأعمال والطقوس التي يفعلونها. أيضا يعني هناك الاحتفال مثل ما ذكر الشيخ بالإسراء والمعراج، في بعض الناس يقيمون محاضرات احتفال بالإسراء والمعراج، وبعضهم يقيمون ذبائح، يذبحون ذبائح ويقسمون أشياء بمناسبة شنو؟ الإسراء والمعراج. هذه كلها بدع منكرة يعني حاصلة وواقعة في مجتمعنا وكثير من المجتمعات، وأذاعها الشيطان بين الناس. يعني حقيقة البدع دي ويعني غلبتها على الناس، إحنا عندنا ممارسات وأشياء كثيرة منكرة والله، لكن تطلع على بعض البلدان وبرضه مأساة تكون غرائب وعجائب وأفظع وأفظع وأفظع. فالإنسان يسأل الله العافية والسلامة، وده حملهم على ذلك الجهل، وحملهم على ذلك إنه اعتقاد فضائل في أزمنة أو في أمكنة ما أنزل الله بها من سلطان. ويصدق عليهم قول الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. جزا الله خيرا فضيلة الدكتور على بيان هذه البدع التي أطلت بالأمة، واخترها أيضا ذكرت هذه اللواري اللي بتمشي دي جواها ضال، يعني ما بيمشوا ساكن، شيلوا معاهم كميات كبيرة، يعني أقل لوري بيكون فيه 10-15 ضانايا ماشين بها هناك. والرايات الخضر، يعني عندنا الناس، أنا من جنوب كردفان، ناس بيجوا للواري من جنوب كردفان، وناس بيجوا من شمال كردفان، وناس بيجوا من نهر النيل، وناس بيجوا من كوس، كلهم بيمشوا المكان المشار إليه. وللأسف الشديد يعني أقنعوا الناس أن في هذا الشهر يمشوا شكنيبة، البيجي هناك ويقابل الشيخ عنده 4 حجات، يعني الأجر كده. طيب الناس بيصرفوا الملايين، يقطعوا البحر وأيام في حجة واحدة، وهنا 4 حاجات ببساطة كده. النازل مو جهله بس، النازل مع الجهل عقول ما في، ليست هنالك عقول تزن الأمور بميزان الشرع، وإنما هو ذلك تقليد أعمى. مما ذكر أيضا احتفال الناس بحادثة الإسراء والمعراج. الشيخ عوض يلقي ضوءا على هذه الحادثة، ليس سردا للقصة ولكن من حيث تاريخها وحقيقتها، هل كان في الشهر ده فعلا؟ ولو كان في الشهر ده ما هي الأحكام اللي تنبني عليه حتى الناس تعمل له احتفالات وإجازات وأعمال في هذه الليلة؟ فليتفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قبل أن ندخل في المحور الأخير، نحب أن نعرج أنه كما تقدم أنه سبب البدع دي شنو؟ لها أسباب لا شك. من الأسباب القصاص اللي بيقصوا القصص في المساجد، وديل في قصة كده بس ما ندري نطول بيها، ذكرها بعض أهل العلم إن واحد من القصاص بيجوا يقولوا قصص في المساجد. جاء قال: حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين أن من قال كذا وكذا خلق الله طائر، له كذا رأس وله كذا لسان. قال أحمد عين ليحيى ويحيى عين لأحمد، قلت حدثته بهذا؟ قال ما رأيته إلا الساعة. لما انتهى نادوه قال له تعال. أحمد قال له كده ابن حنبل، فجفر حان ظن إنه ذو دارين الدو حاجة الدو جعل، قال له من حدثك بهذا؟ قال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. قال له أنا أحمد ويحيى وهذا يحيى، ما رأيتك إلا الساعة. قال لهم قد كنت أسمع أن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل أحمقان. قال لهم في الدنيا ما في إلا أحمد بن حنبل واحد ويحيى بن، فعمل أحمد بقم وهكذا وقال له قم قم منه قم منه. فهؤلاء القصاص سبب رئيس في إنه الناس يحتفلوا بهذه الرجبيات، ومنها الأحاديث الضعيفة. فهؤلاء يعتمدون على رجبيات حوليات على الأحاديث الموضوعة والقصص الواهية والتقليد الأعمى، كما قال بعض السلف: الناس كأسراب القطع يقلد بعضهم بعضا. فإذا دخل شهر رجب أضاءوا الشموع وزرفوا الدموع وشدوا الرحال وأكثروا القيل والقال، ف فالمشتكى إلى الله الكبير المتعال. ما ننسى نعرج على بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وسمعت عدد كبير جدا حديث الضعيفة والموضوعة، فمثل قولهم يروى إن في الجنة نهرا يقال له رجب، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، قال من صام يوما من رجب سقاه الله من ذلك الشهر، فينشط شديد دار يشرب من النهر ده. قال ابن الجوزي لا يصح، وقال الذهبي باطل. تاني رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورجب شهر أمتي، مرسل ضعيف، ده من الأحاديث الضعيفة. فضل رجب على سائر الشهور كفضل القرآن على سائر الكلام. طبعا ده متن يدل عليه وضعه، أين رمضان فضل عليه رجب؟ ده من المتن معروف إنه ده موضوع، فحكم عليه ابن حجر بأنه موضوع. فلذلك دي نماذج من الأحاديث الضعيفة والموضوعة. قبل ما ندخل نشوف الحكم على الاحتفالات دي، الحكم شنو؟ لا يشك عاقل فضلا عن عالم أن هذه الرجبيات من البدع التي أحدثها المتأخرون، وخالفوا بفعلها السلف الأولون، والله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم، والله عز وجل يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان الآية، وقال تعالى محذرا ويتبع غير سبيل المؤمنين. أل هنا للعهد، حينما نزلت هذه الآية لم يكن هنالك مؤمنون إلا الصحابة، فقال سبيل المؤمنين سلف الأول رضي الله عنهم. وقال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعزم به الله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم في النصوص يأمر بالتمسك بالسنة ويحذر من البدع، فقوله عليه الصلاة والسلام هو الحجة وهو الحق وإليه المصير، ولا يعارض بقول غيره كائنا من كان. فإذا حكم على البدع أنها ضلالة فقوله هو الحق. أما الإسراء والمعراج، الإسراء والمعراج حادثة ومعجزة عظيمة حدثت بمكة في ليلة من الليالي قبل الهجرة، الإسراء والمعراج، ونطق بذلك الكتاب وجاءت مفصلة في السنة، فهي ثابتة بالكتاب والسنة. لكن متى كانت الكلام هنا؟ هل كانت في رجب؟ في أغوال، غيل في رمضان، وغيل في محرم، وغيل في ربيع الأول الحادثة دي، ورجح ذلك ابن عثيمين. أما الطبري رحمه الله، الإمام الطبري، قال كان في الإسراء والمعراج في السنة التي أكرم الله عز وجل بها نبيه فيها بالرسالة، في السنة الأولى. القرطبي عنده كلام، النووي عنده كلام، فهي ثابتة. أما متى كانت الله أعلم بها. فالقول بأنه 27 رجب كانت فيه ليلة المعراج قول ضعيف جدا، لكنها حدثت متأخرة، الحادثة دي متأخرة شديد، قبل الهجرة بشوية، بعد أن رجع النبي عليه الصلاة والسلام من ذهابه إلى الطائف، كما هو ثابت ذهب بصحبة زيد بن حارثة إلى الطائف. بعد ذلك بأيام قليلة أو شهور فحدثت حادثة الإسراء والمعراج. أما أي سنة أو شهر أي ليلة مختلف فيها، قال الحافظ ابن حجر في الفتح أكثر من عشر أقوال، من أرجحها إنه كان في ربيع الأول. بعضهم قال يعني في رمضان سنة 12 من النبوة، بعضهم قال إنها في المحرم سنة 13، وبعضهم قال إنها في ربيع الحادثة دي، ربيع الأول سنة 13، ودرجح ابن عثيمين. ورجح النووي والقرطبي أنه كان بعد البعثة بخمس سنين بعد البعثة، والطبري يقول في السنة الأولى للنبوة، نبوة والبعثة، ورجح الطبري الأول ده. فالمقصود والحاصل أنه نؤمن بالإسراء والمعراج، ونشوف الفوائد اللي حصلت فيه، ماذا حصل؟ رأى منازل الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ورحب به أهل السماوات، وفرض الله عليه الصلوات كانت 50 ثم خففها الله عز وجل إلى 5، ورأى الجنة ورأى النار. متى كان؟ في مكة في ليلة من ذات الليالي، وتجلت فيه قدرة الله تبارك وتعالى، فقال سبحان الذي أسرى بعبده، وبعدين بروحه وجسده، مناما ده ضعيف، ما مناما بل بعبده، العبد يشمل الروح والجسد، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. في جزء من الليلة، ودي قدرة الله التي لا تحدها حدود، أسرى برسوله من المسجد الحرام إلى فلسطين في الشام، هناك المسجد الأقصى، وصلى بالأنبياء وجاء بالمعراج، فعرج إلى السماوات العلى ورأى من آيات ربه الكبرى. ولو كانت من الدين يشرع فيها صلاة أو عبادة أو قيام أو صيام لحفظها الله، لأن الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فالدين اكتمل. وما كان السلف يحتفلون بليلة المعراج ولا بليلة النصف من شعبان، وما كان فضل البدع، كانت السنن مكفياهم، فكانوا يهتدون بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. وتعلمون أولئك الثلاث نفر الذين قال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أفطر، ودا قال أنا أصوم ولا أفطر، ودا قال الثالث قال لا أتزوج النساء، نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهم من رغب عن سنتي فليس مني. فكان الصحابة شد الناس اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام، وما طمع فيهم الشيطان عشان يحدث لهم رجبيات وحوليات، ما طمع فيهم، لكن انتظر المتأخرين جاهزين للحوليات والرجبيات والرحمتات والبدع وركوب اللواري والسيارات وهكذا، فضلهم ضلالا بعيدا. فالواجب على الناس إنه التمسك بالسنة، فإذا الإنسان يتمسك بالسنة، البدع تأتي من أين؟ تأتي البدع إذا أتت لا تجد لها مكانا، لأنه تلقى الرجل على السنة. حتى الشيطان كما تقدم عنده عقبات، عقبة بعد عقبة، فإذا لقى الرجل على السنة بيقنع من البدع، لكن بينتظروا آخر العقبات المباحات، 24 ساعة من مباح لمباح، من مباح يرفع الجريدة دي يخدي مش كذا مش عارف إيه، مباحات برضو ما عدو، مباحات ما يخليه، مش يعمل مستحبات، لا يقعد لا عليه ولا عليه، يكون فارغ سايس بهلل. فلذلك عقبات انتظر فيها الشيطان هؤلاء، فعقبة البدع العقبة الثانية وقف، وبعدين هو بيشم القلب، لقاه بحب الدين وبحب الكذا والصيام وكذا، يقول له تعال، لأن الله عز وجل قال ولأضلنهم، أقسم لربه بأنه يضلهم، وقال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فلذلك انتظرهم في العقبات دي، والحاصل هو اللي شايفه احتفالات وكرنفالات وإضاءة الشموع والشربات والزينات والحوليات، وهذه لا تقربهم إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل أكمل الدين وأتم النعمة، ولا يتقرب إليه إلا بالبدع، لا يتقرب إليه بالبدع، ولا يتقرب إليه إلا بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه سلف الأمة الأولون. نعم. طيب، بقي أن نختم بكلام الدكتور فتح الرحمن في تلخيص ما بيان الحكم الشرعي لهذه الأمور المبتدعة في هذا الشهر المبارك، ثم نصلي، ثم بعد ذلك إن كانت هنالك مناقشة أو أسئلة تكون بعد الصلاة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بقي أن يقال الحكم في الاحتفالات الخاصة برجب وما يقام فيه من بدع ومحدثات. الاحتفالات وهذه الأحداث والبدع في رجب باطلة ومنكرة لوجهين. الوجه الأول كما ذكر الشيخ عوض أنه لم يثبت تاريخيا متى كان الإسراء والمعراج، لم يثبت تاريخيا متى كان الإسراء والمعراج بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وذكر العلماء في ذلك أقوالا كثيرة، وأغلب هذه الأقوال تميل إلى أنها ليست في 27 من رجب. فلا يمكن الله جل وعلا يشرع للناس عبادة لم يحدد لهم زمانها إطلاقا. ولذلك العلماء يقولون العبادات في الشرع تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عبادات جاء توقيتها وموعدها منصوصا عليه واضحا، منصوص عليه وواضح، مثل الصلوات، الله جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقت محفوظ ومحدد، صيام رمضان أي الأعياد، هذه جاء في الشرع تحديد زمانها ووقتها، فتعبد الله جل وعلا الناس على ما حدد لهم في هذا الزمان. فتعالى الله جل وعلا وتنزه بحكمته وقدرته إن يكلف الناس بعبادة وتكون من الدين، ويختلف العلماء فيها اختلافا عظيما حتى تصل أقوالهم إلى 10 أقوال متى كان الإسراء والمعراج. ثم يأتي الناس بعد ذلك ويختارون منها رجب، إضافة إلى البدع والمحدثات التي تكون من الناس في هذا الشهر، يضاف إليها الاحتفال بالإسراء والمعراج، ويجعل لها كرنفالات واحتفالات وأشياء كثيرة من هذا الباب. النوع الثاني من أنواع العبادات ربنا أخفاها على الناس، الله جل وعلا جعل يعني رتب أجورا عظيمة، وجعل وقت العبادة ده لم يحدد بتحديد معين، لكنه في الوقت العام، مثل ما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى ليلة القدر وهي في 10 أواخر من رمضان ليتنافس الناس فيها، عشان 10 دي كلها يتنافس الناس في فضلها. وأخفى الله جل وعلا ساعة الجمعة، ساعة الإجابة يوم الجمعة، حتى إن الإنسان يكون عنده اجتهاد ويتنافس الناس تنافسا عظيما في تحصيل الفضل لهذا الزمان كله. وهناك يعني أشياء لم يحدد لها وقت ولا زمان، فلا يشرع للناس أنه من عندهم يحدد لها زمانا ووقتا. ثم إذا ثبت فضل الإسراء والمعراج وهو ثابت كما تفضل الشيخ، هل من حق أحد من الناس لفضيلة الزمان المعين والمكان المعين أن يحدث الناس فيه عبادات؟ يعني إذا كان هذا الإسراء والمعراج وهو آية عظيمة وأمر عظيم، هل لعظمة الزمان أو للمكان تجعل للناس أن يحدثوا فيه عبادات وقربات يتقربون بها إلى الله جل وعلا لفضل الزمان والمكان؟ الجواب لا. فلا يقترن أبدا كون الزمان فاضل والله المكان فاضل إن الناس يتعبدون الله جل وعلا فيه. فهذا يوم الجمعة، يوم الجمعة يوم عظيم، النبي عليه الصلاة والسلام قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، أفضل يوم يوم الجمعة. هل لو جاء واحد قال يا إخوانا طالما اليوم ده يوم عظيم يوم الجمعة، أنا الجمعة ده صائم طوال، طالما اليوم يوم الجمعة ده يوم عظيم، أنا يوم الجمعة ده بقوم الخميس بالليل للصباح. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. النص يرد هذا الكلام في مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليله بقيام، مش وقت فاضل وزمان فاضل، لكن قال لك لا، مع فضل يوم الجمعة ممنوع انك عشان فضل يوم الجمعة لا تقول ليلة الجمعة ده رغيمة، ممنوع، لا تخص، ولا يوم الجمعة ذاته داير تصوم لا ممنوع، لا تخص يوم الجمعة بصيام ولا ليله بقيام. أيضا ذكر شيخ سامي تيمية غار حراء، غار حراء دا كان يتعبد فيه النبي عليه الصلاة والسلام ونزل عليه الوحي، ده مكان بقعة طيبة، ينزل أول ما نزل الوحي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء وكان يتعبد الله بذلك. لكن بعد ما جاءته الرسالة لم يثبت قط عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه مشاله وزاره أو عمل فيه شيئا. لذلك من هنا قال العلماء فضل الزمان أو المكان لا يعطي للناس يعني فرصة بحيث إن نقول لأن الزمان ده فاضل ولأن المكان ده فاضل نحن نعمل فيه عبادات أو نحدث فيه قربات نتقرب بها إلى الله. العبادات مبناها على التوقيف، ولذلك حكم النبي عليه الصلاة والسلام بأي عبادة وغربة يتقرب بها العبد إلى الله ليست من أمره عليه الصلاة والسلام بأنها مردودة. قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلذلك الواجب على الإنسان أن يقيم أعماله على الكتاب والسنة، وأن يحذر الإنسان البدع، ولا سبيل إلى ذلك إلا أن يتعلم الناس دينهم. نحن في زمان ملآن من فتن، تشعبت الفتن على الناس وكثرت طرق الإغواء والإضلال بالنسبة للناس، وهذه البدع اليوم أكثر مما كانت عليه في الأول. وكل ما تأخر الزمان وبعد الزمان عن النبوة البدعة تنتشر في الناس تكون أكثر وأكثر، والسبب في ذلك البعد التاريخي عن الزمان الأول وقلة العلم وكثرة الجهل وكثرة الدعاة إلى البدع. دعاة إلى البدع يحرصون عليها وعندهم فيها شهوات وعندهم فيها يعني أشياء يتكسبونها من هذه البدع، وأيضا حب الناس للتغليد الكفار في طقوسهم وفي عاداتهم، دي جعلت البدع الآن في الأزمان المتأخرة أكثر مما عليها في الزمن الأول. من هذه الأمور ذكرناها من إنه البعد التاريخي وأيضا قلة العلم وكثرة الدعاة إلى البدع والأباطيل هذه، أضف إلى ذلك محبة الناس وهوى الناس إلى تقليد الكفار في طقوسهم وعباداتهم، فأصبح كل إنسان يخترع لنفسه طريقة، وكل ذول اختلف مع ذول كولوا طريقة وسماها باسم يتقربون بها إلى الله جل وعلا بعبادات وأمور ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان. فالحريص على رضا ربه وأن يلقى الله على السلامة فليحرص على السنة وليكن من أهلها من العاضين عليها. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، معنى ذلك أنت إذا عملت بالسنة في منازعات في أصحاب شبهات وشهوات ما بريحوك وما بخلوك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الصابر على دينه كالقابض على الجمر، يعني المسألة ما سهلة، عشان داي تتعبد بالحق وتعبد بالسنة والطريق المستقيم اللي عنده شركيات عاوز يعاديك، اللي عنده بدع عاوز يعاديك، أصحاب الفسوق والإحلال يعادونك. ولذلك المؤمن يستقيم على السنة ويسأل الله جل وعلا الثبات عليها، ويعلم أن المقصود السبيل والسنة وليست كثرة العبادات والقربات إلى الله جل وعلا. فإذا ليس إنسان أن يحدث عبادة وغربة يتقرب بها إلى الله إلا وأن يتأكد أن هذا العمل مشروع، النية الطيبة والقصد الحسن لا ينفع صاحبه. وأختم بما قاله سعيد بن المسيب رحمه الله في رد على رجل يتنفل. الزول ده ذكروا بعضهم بعض العصر بعضهم قالوا يكثر أكثر من ركعتين بعد ركعتي الفجر رغيبة، يصلي يكثر الصلاة. فقال سعيد بن المسيب يا هذا لا تفعل، ما تصلي. قال يا سعيد أتظن أن الله يحاسبني على أني صليت لله؟ أنا دار أتنفل وأصلي شهر. تظن يا سعيد ربنا يوم القيامة يحاسبني يقول لي أنت بتصلي ليه؟ قال إن الله لا يحاسبك على أنك صليت لله، ولكن الله يحاسبك على مخالفتك للسنة. الله جل وعلا يقول في كتابه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. جزاكم الله خيرا. الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نواصل ما قد أتممناه فيما يتعلق بمحاور الندوة الست من تعريف للأشهر الحرم وشهر رجب ومعرفة أقوال سلفنا الصالح عن شهر رجب والكلام على البدع القديمة والبدع المعاصرة التي نعيشها والكلام على حكم الاحتفال بالرجبيات وحادثة الإسراء والمعراج. هذه هي محاور هذه الندوة، ولعلنا نختم ندوتنا بالإجابة على الأسئلة إن كانت هنالك من أسئلة أو مناقشة لمن يريد نقاش في موضوع الندوة. تفضلوا. يقول: إذا كان علي قضاء، يعني قضاء صيام أو كفارة، وصادف شهر رجب، هل يجوز أن أقضي فيه أم أؤخر إلى شوال؟ وجزاكم الله خير. الإجابة للشيخ عوض: لا حرج على الإنسان عنده صيام بيعتاده الاثنين والخميس والليالي البيض بنية مطلقة، بس هو عارف إنه رجب ده ما فيه شيء ثابت والبدع دي هو عنده معرفة، فعنده قضاء يقضي عادي جدا، ما يقول ما يصوم في رجب يكون فيه مشابهة مع الناس اللي بيصوم رجب، لا، عنده الاثنين والخميس يصومه، الليالي البيض يصومه، دار الطوع ساي، لكن ما يشارك أهل البدع في التخصيصات وظن إنه لها كذا وكذا، فعنده قضاء يقضي عادي، قضي عادي رجب زيه زي الأشهر العادية، ما يحدث فيه حدث ويظن إنه فيه فضيلة وفي كذا، لكن عنده قضاء من رمضان يقضيه وما في حرج، ما يفوت رجب يقول أقضيه في شعبان، لا ما يحتاج. طيب الشيخ فطر الرحمن: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، الحديث بهذا اللفظ الذي ذكرته صحيح، هذه أيام القابض على دينه كالقابض على الجمل، حديث صحيح. الجهل ودعاة القصاص، حديث الضعيف والموضوع، التقليد لها أسباب، لها أسباب كثيرة، لكن دي انتبه لها الإنسان. البدع دي سببها شنو؟ البدع والشيطان، لأنها أحب إلى بزيلهم البدع، فأسباب البدع كثيرة: الجهل، تقليد للآباء والأسلاف، إنا وجدنا آبانا على أمة، إحنا مما قمنا ناس رجبيات وتوارثوه زي الأحاجي والكذا والقصص، الأحاديث الضعيفة والموضوعة دي من أسباب البدع، تلقى ماسك له دليل يظن أنه دليل، ماسك له حديث موضوع في رجب وفي غيره، فده من قلة العلم وعدم الاعتناء بالسنن، فدي من أسباب البدع كثيرة: التقليد، الجهل، الأحاديث الضعيفة، الموضوعة، ده سبب. عشان كده الشيطان على العوام والجهال بيدخل عديل بالباب، أما العلماء زي ما جاء قال بيجيهم مسارقة، يعني عالم بيجيهم مسارقة، ومع العلماء عنده كلام، مع العباد الزهاد، مع كل الأنواع، فلذلك البدع عندها أسباب، ما بتجي ساكت اعتباطا، لها أسباب، ذكرنا بعضها، دي من رؤوسها القصاص وعلماء السوء بيستفيدوا من الحوليات دي، وبتجي قروش بالمناسبة، تجي قروش ثقيلة جدا للحوم ولكذا ولهذه الرجبيات وأئمة الضلال والتقليد الأعمى والبدع، أسباب أيضا كما تقدم في الندوة إن شاء الله لها أسباب كثيرة، فالعلاج التمسك بالسنة، من كان على السنة نجا من البدع. عفوا، في تعريج على الحديث الذي سئل عنه قبل قليل: حديث يأتي على أمتي زمان فالصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر، صحيح بشواهده الكثيرة. خلاصة حكم المحل الصحيح، اسم الكتاب السلسلة الصحيحة، الشيخ الألباني. طيب الشيخ عوض يجيب على السؤال الثاني، على أنه هل الإسراء فيه دليل على أن الله تعالى في كل مكان. والشيخ عبد الرحمن يجيب على أنه هذه الميكروفون متكلم بها من البدع، ليه نحن بنشتغل بها وننكر على الناس العبادات في رجب وفي غيرها. فالموضوع الإسراء دليل على أنه الله عز وجل في كل مكان. الإسراء دليل على أن الله عز وجل في كل مكان، بل على العكس قال ذلك بعض الجهال. واحد ما بدأ في دعنا أذكر اسمه، بعض الناس يظن أنه مجدد، واحد مصري كده، قال لولا أن الله في السماء لما كلم رسولا في السماء، ولولا أن الله في الأرض لما كلم رسولا في الأرض. ده يعمل ضوابط وقواعد وتحكم، ده تحكم بالباطل، أما القياسات اللي رب العالمين ذاته، لولا أنه كذا ما حصل كذا، لو ما أنه كذا ما حصل كذا. لا، بل الإسراء والمعراج دليل على علو الله عز وجل، دليل على العلو، ما أنه في كل مكان. وفي كل مكان دي منها لوازم خطرة، كل مكان ده العلم، في كل مكان بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته ورقابته، في كل مكان. أما الله جل جلاله هو فوق الخلق، فوق سبع سماوات. قال عن ملائكته يخافون ربهم من فوقهم، من حرف الجر ده انتبه له، يخافون ربهم من فوقهم. وهذه لا تفيد إلا الفوقية الحقيقية، الذات على العرش. قال من، ما فوقية قهر ولا فوقية كذا. وفي رواية في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل إلى السماء السادسة وجد موسى الكليم فأوقفه وقال له ماذا فرض عليك ربك، وجبريل موجود، فقال النبي عليه الصلاة والسلام 50 صلاة في اليوم والليلة. قال له موسى عليه السلام كثير، إني جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل شد المعالجة، فأمتك أخر الأمم لا تطيق 50 صلاة. فقال له ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى جبريل كأنه يستشيره، فقال له نعم إن شئت. فعرج النبي عليه الصلاة والسلام ثاني إلى ذلك العلو، فقال يا رب خفف عنا، ثم رجع إلى موسى فأخبره، قال له كثير. فما زال يتردد النبي عليه الصلاة والسلام بين موسى في السماء السادسة ويرجع إلى ذلك العلو، حتى الرب عز وجل جعل الصلاة 5 صلوات. فهل كان الله عز وجل في السماء السادسة ويقول له ارجع إلى ربك؟ فصدقه النبي عليه الصلاة والسلام، صدق موسى لما قال له ارجع إلى ربك. أما فرعون كذبه، كذب موسى، قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. ففرعون كذب موسى، والنبي عليه الصلاة والسلام صدقه لما قال له ارجع إلى ربك فرجع. فالمعراج دليل على علو الله عز وجل، وهو القاهر فوق عباده، فوق خلقه، فوق عرشه، بائن من خلقه، واستقر إجماع السلف على ذلك. أما حدث من المتأخرين هؤلاء الجهلاء الذين كل شيء ولا العلو عنده، عشان كده كان السلف يمتحنوا. أنا واحد وأنا امتحني أحد علماء العصر وهو الإسطنبولي، أنا ذاته قال لي شوف السوداني ده فهم شنو، ناداني قال لي أين الله، أنا ذاتي قال لي أين الله، محمود مهدي الإسطنبولي في السعودية، قلت واسك لي مسجد كده بأذن، قال لي شوف السوداني ده فهم شنو، قال لي تعال أين الله. فده ما عرف أين الله معناه من أهل البدع. فلذلك الله عز وجل في العلو، هو العلي الأعلى بكل اعتبار. نعم، الرد على الناس في أن البدعة هذه سبب لعدم الرد على بدعه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة هذا الذي يعترض عليه كثير من أهل البدع إنهم يحتجون بأمور ليس لهم أن يحتجوا بها، بعضها من أمور الدنيا وبدع الدنيا وأمور محدثة في الدنيا يحتجون بها على إنه كيف ينكر عليهم في بدعهم في دين الله جل وعلا، وبعضها من الوسائل والمصالح المرسلة يحتجون بها أيضا على بدعهم التي يبتدعونها، فيقال يعني عند الإنكار على بدع رجب والعبادات والقربات يتقربون بها في رجب، يقول الآن في حاجات جديدة كثيرة، يذكرون أمثلة على أمور من الدنيا في ذاتها، ويذكرون على ذلك بعض الأمور اللي هي تسمى عند العلماء من المصالح المرسلة، مثل هذه الأجهزة التي يعني وسيلة لرفع الصوت وتبليغ الناس. ومعلوم عند العلماء أن البدعة طريقة مخترعة في الدين يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. ما في زول بإخوان بيتقرب إلى الله جل وعلا بمجرد الميكروفون ده. إنسان لما يؤذن، القربة اللي بيتقرب بها إلى الله، يتقرب لله بالميكروفونات دي، ولا يتقرب إلى الله بالآذان وألفاظ الآذان يتقرب بها إلى الله؟ يتقرب إلى الله جل وعلا بالآذان. الميكروفون ده ما هو إلا وسيلة يتحقق بها المقصود من المشروع. الميكروفون ده وسيلة مصالح مرسلة تصنف عند العلماء، يعني يتحقق بها المقصود من هذا المشروع اللي هو ألفاظ الآذان والآذان هذا المشروع. لكن البدع يتغرب بها صاحبه مقصودة لذاتها، البدعة مقصودة لذاتها، يجل الصيام مقصود لذاته، صلوات مقصودة لذاتها، يتقربون بها إلى الله جل وعلا. فإذا الميكروفون ليس مقصودا لذاته، ولا أحد يتقرب إلى الله بالميكروفون. ولذلك عندنا الآذان ده أذن بدون ميكروفون، وده أذن بميكروفون. حقيقة الآذان كسنة وكشعيرة ثابت لهذا وثابت لهذا. بعد ذلك تحقيق المقصود من المشروع حصل بالميكروفون، رفع صوتا بعيدا، من الأشياء اللي في الشريعة تدل عليها الأدلة، يدل عليها الدليل إنه جبريل لما علم النبي عليه الصلاة والسلام علموا الآذان من مكان مرتفع، علموا من مكان صاعد أعلى. إذا كون الصوت يبلغ إلى أبعد مدى ونحن وجدنا وسيلة تبلغنا ذلك، إذا عملنا عملا مشروعا ولم نعمل عملا مبتدعا. فالبدع عند أصحابها مقصودة لذاتها نفسها، يتغرب بها الإنسان إلى الله. نعم، يعني كلامهم على الميكروفون كمثال، نقول الميكروفون ده بيستعمل المسلمين والكفار، استعملوا بتاع الطماطم في السوق الكيلو ب20، بيستعملوا بتاع المؤذن، الجزار بيبيع به اللحم، فهي ليست هي عبادة، يعني ليست هي عبادة. أما هم يتعبدون الله بعبادات غير مشروع، وهذا هو الفرق الكبير. فالوسائل دي تستخدم في العبادة وليست هي نفسها شنو عبادات، فلا بد أن يفهم هذا. ثم البدعة هي عبادة مخترعة في الدين، أما الوسائل دي هي عادات، فلا بد من التفريق بين ما تستخدم كعادة وبين العبادة التي يتعبد بها الله تعالى ولم يشرعها الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير. نعم، طيب شيخ عوض، بدعة، نعمة البدعة هذه، قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه. تقدم في الندوة إن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعارض قوله بقول كائن من كان، فحكم على البدع بأنها ضلالة. تعالى ما يقال قيل وقال وكذا، قوله هو الحجة. والعلماء فهموا كلام عمر لأنه التراويح ما كانت بدعة، بل هي سنة فعلية وقولية. وعمر الآن، إحنا نعلم الآن، نحن الآن الجالسين نعلم أن صلاة التراويح سنة، فهل يجهلها عمر ما يعرف أنها سنة؟ فهل علمناها إحنا وجهلها عمر؟ فهي سنة قولية وفعلية، من قام مع الإمام، من قام رمضان، الحديث دي. فقول عمر رضي الله عنه على البدعة اللغوية لغة، لأنه في زمن الصديق ما كان في تراويح، كان في حروب الردة، تراويح ما في. وفي زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان الناس يصلوها في زمن عمر رضي الله عنه ذاته كانوا يصلوها متفرقين، فجمعهم على إمام واحد. لما رأى الصورة دي قال نعمة البدعة، هذه بدعة لغوية ما بدعة في الدين، لأنه التراويح سنة. الآن إذا سئلت تراويح سنة ولا بدعة؟ بل هي سنة قولا وفعلا، فكما تقدم. فهل عمر يجهل هذا؟ فقوله محمول رضي الله عنه كما حمله العلماء على البدعة اللغوية فقط، بس البدع كلها ضلالة، وحكم عليها النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فلا يعارض قوله بقول كائنا من كان، وهي بدعة لغوية. نعم. يقول السائل قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا، هل أي في الدين، هل يقاس المكروفون على أنه ليس في الدين أو ليس من الدين؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في أمرنا. هذا السؤال سبق الجواب على مثل النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي من أحدث في ديننا، بحيث أن الإنسان يأتي بعبادة ويتقرب بها إلى الله جل وعلا ولم يعني تكن مشروعة. أما المايكروفون مثلما تفضل شيخ سيد وسبق الحديث عنه، إنه وسيلة وليست عبادة وقربة يتقرب بها الإنسان إلى الله جل وعلا. سؤال يقول حديث أنتم أدرى بأمور دينكم، هي دنياكم ولا دينكم؟ دنياكم. فالأمر يتعلق بشنو؟ بالدنيا. يعني بتعرف تزرع البصل، تعرف تزرع التوم، مش كده؟ أيوة. أنتم دي يعني أنتم في أمور الدنيا ما عنده علاقة بالدين هنا، ولعله هذا يكفي. فهم عايزين يتسلقوا بالنصوص حتى الصحيح، وده من وحي الشيطان زي ما قال شيخ عوض، دائما يلقى الناس ماشيين صح يجيب لهم الحديث ويفهمهم له غلط عشان يفهموا خطأ ويبنوا عليه العمل المبتدع في دين الله عز وجل. نعم. بالنسبة للشيخ فتح الرحمن ذكر أنه يعني في الأسباب التي تجعل البدع تنتشر، ذكر منا يعني المبتدع الذين يدعون إلى البدع، دعاة البدع. طيب أنا أرى هذا يندرج تحت الجهل، لأنه ذكر السبب الأول الجهل، لأن الشيخ بكر بزيد ذكر في حلية طالب العلم أنه المبتدع إنما يكثرون ويظهرون إذا قل العلم وفشل الجهل. دي توضيح للمداخلة بتاعي، جزاكم الله خير. طيب لعلنا نختم هذه الجلسة المباركة بأن نقول نعم. تفضل. طيب عليكم السلام. طيب دكتور فتح الرحمن، السؤال عن مصير الناس الذين عاشوا في أوساط أهل البدع وتعلقوا بها وتعبدوا الله جل وعلا بها، ومنهم الأحياء ومنهم الأموات. قضية مصير العبد سار إلى الله جل وعلا فالله أعلم بحاله، من يعذره الله من لا يعذره الله، الله جل وعلا أعلم بهم وبما صاروا إليه. أما في الدنيا فيحكم على أمثال هؤلاء الناس الذين يتعبدون بالبدع والضلالات هذه، يحكم عليهم بالضلال وبالبدع والابتداع والأشياء هذه، ويدعون إلى الله جل وعلا، وتصنيفهم بعد ذلك في الآخرة يرجع إلى علم الله جل وعلا بهم من الإنسان الذي غلب عليه الجهل وخدع وظن إنه ذا الحق ولبسوا عليه، أو إنسان معاند مكابر، الله جل وعلا أعلم بحالهم بعد ذلك. لعل الإجابة واضحة. لأن حقيقة أمور الحكم على الأشخاص هي أمور تتعلق بالله عز وجل، لكن يمكن أن يقال الحكم العام في أن صاحب البدعة لا يؤجر على بدعته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالأعمال التي فعلها مردودة، أما عاقبة أمره هو عند الله عز وجل عند لقاء الله عز وجل. ونحن نرجو لأنفسنا ولمن مات من أهلنا العفو والصفح من الله عز وجل، هذا الذي نرجوه. وبالتالي الأمور التعلق بالأشخاص نسأل الله تعالى أن يعفو عن من جهل الأمر وأن يغفر الذنوب والذلات اللي الناس وقعوا فيها، خاصة كما تفضل الشيخ في أنه الناس نشأوا عليها وهم كانوا على الجهل. أما من كان داعيا إلى البدعة وهو يدري أن هذه بدعة، هذا أمره عظيم عند الله عز وجل. في ناس جهلة صح، لكن في ناس عارفين ويدعون الناس إلى ضلالة، هؤلاء أمرهم عند الله عظيم، إن لم يتوبوا فإن أمرهم خطير، لأنهم غيروا طريق الهدى على الناس وضللوا الناس عن علم، يحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فالذي يضلل الناس فهذا شأنه عظيم. طيب، في الختام نشكر الجميع لحضورهم هذه الندوة، كما نشكر الشيخين الجليلين الشيخ عوض عبد القادر والدكتور عبد الرحمن على ما قدما من الكلام على الرجبيات. أسأل الله تعالى أن ينفع بما قدما ويجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.